فضلت على أنبياء قبلي بخمس خصال، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فشريعة يوسف ليست شريعة لنا، وهنا يقضى على هذا الاستدلال من جذره ومن أصله. واضح؟ الآن انتهى. انت وضحت يا شيخ السؤال كذلك، يعني بالنسبه للاخ يعني برضه يعني هو التبس عليه الامر، انه مثلا هل في كل الحالات يعني يجوز انه مثلا واحد ينطوي تحت الويه او حكام يعني اي يحكمون بالاسلام؟ شو هذا؟ تم شكرا.